والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لهواه أواه آه أواه والقلب يذوب فلا تقل غدا بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث السجائر الحرام على القول الصحيح عند أهل العلم مش مكروهة ولا كلام حرام بالخط العريض هل يجوز للمدخن أن يدخل المسجد؟ نعم يجوز يجوز للمدخن أن يدخل المسجد والتدخين لا ينقض الوضوء مع حرمة التدخين. على الراجح من أقوال أهل العلم فالخمر حرام لكن هل لو شرب إنسان خمرا ينتقض وضوءه؟ لا إلا في حالة واحدة أن تذهب الخمر عقله فالتدخين مع القول بحرمته على الراجح من أقوال المحققين من العلماء المعاصرين لما أثبته الطب الحديث الآن من سرطانات مختلفة يسببها التدخين فأفتوا بالحرمة. قال علماء لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء شرب السجائر والشيشة حرام لما في ذلك من الضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأنهما من الخبائث وقد قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عايز أقول اللي بيشرب سجائر وبيشرب شيشة بالله عليك أنت بتعمل إيه؟ بالله عليك بحلفك بالله أنت بتعمل إيه؟ رايح تجيب سيجارة وجايب الكبريت يا راجل ده انت بتولع وشايف النار قدامك اهي اهي ما خفتش من الله ما خفتش من النار دي في الاخره انا ما يغزنيش الا اللي بيشرب لي سجاير ويعمل لي ازاي ادعي لي ادعي لي ادعي لك ادعي لك ازاي يعني طب طلعها وقطعها وانا ادعي لك يا رب يتوب عليه انما انت مصر على المعصيه ده انت بتستهزئ بالله انت مقيم على المعصيه اهو ادعي لي ادعي لي وانت عامل ايه ده انا نفسي تشوف واحد بيشرب شيشة بس لو يشوف نفسه على ايه على مراية قدامه وعامل بقه كده منظر يفطس من الضحك وبعدين بروح اقول لك بقه جغمان اتنين طلعين من مناخيره ايه اللي انت بتعمله خايف عليك بتولع في حسن لازم يبطل سجاير هتبطل هتبطل طب انت انت انت انت انت هتبطل توعدني طب بالله عليك دلوقتي تخلص من علبة السجاير حالا خد قرارك مستني ايه مستني ايه عزمنا للجبال واتخذنا للخطب نحن ربع الليالي نحن فرس الحروب قد عزمنا للجبال واتخذنا للخطب نحن ربع الليالي نحن في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكة رقص الكون وغنى من تراتي الدراء يا حبيب من يجيب حيرة السؤال ومن يزيد في عطاء الخير والنوى.